بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف وفقه الله: المبحث الثالث. المبحث الأول هو الأدلة الإجمالية للمواريث من الكتاب والسنة، وتقدم الكلام عليها. والمبحث الثاني فيه تعريف علم الفرائض وبيان أهميته في الكتاب والسنة وعند علماء المسلمين من زمن الصحابة رضي الله عنهم إلى من بعدهم. وهذا هو المبحث الثالث في بيان بيان نظام المواريث في الجاهلية والإسلام. بيان نظام المواريث في الجاهلية والإسلام. الجاهلية معروف عندهم التوارث، وكل الأمم، لأن سنة الله في خلقه أن المرء ما يبقى، يموت، والميت يكون جمع مال مدة حياته. لمن يكون هذا المال الذي جمعه المرء ومات وتركه؟ يعرف فضل وحكمة المواريث في الإسلام إذا عرف نظام المواريث في الجاهلية، يظهر الفرق. إذا عرف الضد عرف الأمر الآخر. في الجاهلية إذا مات الميت من يرثه؟ أكبر ولده فقط إن كان له ولد. ما له ولد أكبر إخوته، ما له إخوة أكبر بني عمومته، وإن بعدوا وإن خلف بنين وبنات وزوجة ما لهم شيء. أكبر الولد يأخذ المال، أكبر الأخوة يأخذ المال، أكبر بني الأعمام يأخذ الأعمال، يأخذ المال. عنده أولاد صغار 7-8 بنين وبنات، من 10-8-6-4 سنوات ما لهم شيء. عنده زوجة ترعى هؤلاء الأيتام ما لها شيء، يأخذه الأباعد والقريب ما له شيء. ما هي حجتهم؟ يقولون يأخذ المال من يحمل السلاح ويحمل قبيلة ويغنم الغنيمة ويرد العدو. هذا لأن أكثر همهم صد العدو أو الإغارة على الغير وأخذ ماله. فهذا الذي، أما طفل صغير ما يأخذ المال، منين يأكل المسكين؟ من التراب. المرأة قاعدة البيت تولى الأيتام، منين تأكل؟ ما لها شيء. سعد بن الربيع رضي الله عنه استشهد في أول هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. جاء أخوه وضف المال الذي تركه، وهم مسلمون لكن ما جاء التشريع الإلهي إلى الآن. جمع المال الذي تركه سعد وأخذه، له ابنتان وزوجة، ما بقي لهم شيء. فذهبت زوجته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن سعد بن الربيع استشهد معك وترك ابنتين، وإنهما لا يتزوجان إلا بمال، وإن أخاه أخذ المال كله ولم يدع لهما شيء. فقال عليه الصلاة والسلام: حتى يقضي الله في ذلك. ما كان يأتي بالشرع من عنده عليه الصلاة والسلام، وإنما يأتي به من عند الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا لا تخفى عليه خافية، كما في قصة خولة جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحال، فقال: ما أراك إلا حرمت علي. فأنزل الله جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وهي عنده. وهذه زوجة سعد بن الربيع رضي الله عنه، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يقضي الله في ذلك. ما كان يأتي بالشرع من عند نفسه عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، إلى آخر الآيات. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخا سعد وقال: أعطي ابنتي سعد الثلثين، وأعطي زوجة سعد الثمن، ولك الباقي، على غرار قوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها. الفرائض في كتاب الله، الفروض المفروضة، يعطى كل صاحب فرض فرضة. خلف زوجة ابنتين يعطينا الثلثين، خلف زوجة تعطى الثمن لوجود البنتين، وما بقي فلأولى رجل ذكر. قال: سمعا وطاعة. والصحابة رضي الله عنهم كانوا ماشين على غرار ما في الجاهلية، ما جاءهم تشريع من الله. فلما جاءهم هذا التشريع استغربوه، كان خلاف ما عاهدوه. كيف تأخذ المال البنت والأخت والزوجة والطفل الصغير الذي لا ينتفع به؟ فأحكم الحاكمين فرض المال للوارث عن حكمة، لولا حكمة الله جل وعلا هذا وكون المال يأخذه أقرب الناس إلى الميت لضيع المال. المرء إذا بلغ من العمر ما يظن دنو أجله بذر المال ونثره وضيعه لأنه سيأخذه البعيد، لكن إذا علم أنه ستأخذه زوجته التي أفنت عمرها معه وابنته وابنه وأبوه ومن يعولهم اطمئن، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. يحفظ المال في كبره كما يحفظه في صغره، يحفظه لمن بعده كما يحفظه لنفسه، لأنه سيأخذه سيتولى وأولاده وينفق عليهم منه. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يطمئن الإنسان مدام ابنته وابنه، ابن سنة وابن سنتين وابن أشهر وابن عشر سنوات، يترك له المال ينفق عليه فيه حتى يرتفع، حتى يكبر الولد، حتى تتزوج البنت وهكذا. فحكمة ورحمة أرحم الراحمين تولى جل وعلا بذاته قسمة المواريث ولم يكلها إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل. أفضل الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم قال حتى يقضي الله في ذلك، ما قال خذي كذا وأعطي ابنتيك كذا، لا، حتى يقضي الله في ذلك. فنزل الوحي من الله جل وعلا فتولاها صلى الله عليه وسلم توزيعها، ودعا أخا سعد وقال أعطي ابنتي سعد للثلثين وأعطي زوجته الثمن وما بقي فهو لك، يعني ما خلف إلا ابنتين وزوجة وأخ، للابنتين الثلثان كما قال الله جل وعلا، وللزوجة الثمن كما قال الله جل وعلا، وللأخ ما بقي تعصيبا ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. فبمعرفة تشريع وتقسيم الجاهلية للميراث يظهر الفرق الشاسع بين التوريث في الإسلام والتوريث في الجاهلية، لأن التوريث في الإسلام تنزيل من حكيم حميد من الله جل وعلا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بيان نظام التوريث في الجاهلية والإسلام. ويحسن بالإنسان أن يعرف شيئا من أمور الجاهلية حتى يظهر له علو شأن النظام الإسلامي والتشريع الإسلامي، ويظهر له الفرق الشاسع بين تشريع الجاهلية والقبلية وبين تشريع أحكم الحاكمين. نعم. مع بيان ميزة نظام الإسلام في ذلك وتقويته أواصر القرابة واحترامه للملكية الفردية. الإسلام يحترم الملكية الفردية. الرجل أفنى حياته وأتعب جسمه يجمع المال، أحل الله له ذلك، فإذا مات يأخذه البعيد، إذا مات يأخذه الحاكم ويترك الأولاد والأفراد وأهل بيته ما عندهم شيء. فالإسلام يحترم الملكية الفردية، يعني ما يجوز للإنسان أن يظلم شخصا كبيرا أو صغيرا في ماله، ولا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. ويكدح الإنسان ويعمل، ربما يكون عنده ما يكفي حياته، لكن يقول أريد أن أجمع لهذه البنات، لهؤلاء الصبية، للزوجة المسكينة إذا فارقتها من ينفق عليها؟ ذهب عمرها ولا تتمكن من الزواج مرة أخرى، تترك بدون نفقة وهكذا. وتقويته أواصر القرابة، يقوي أواصر القرابة، يعني يكون رباط قوي متين بين الأب وأبنائه، بين الأبناء وأبيهم، بين الأبناء وأمهم، بين الإخوة فيما بينهم، بين الإخوة والأخوات، لكل نصيبة وبحسب القرب. ما يمكن نعطي الأخ والأب موجود، ولا نعطي ابن الابن والابن موجود، الأقرب فالأقرب والأولى فالأولى، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. فالله تولى قسمة ذلك بحيث أنه يكون نظام دقيق غير قابل للأخذ والرد والنقاش. وأقل الخلاف في المسائل العلمية تجدها في الفرائض، لأن الله جل وعلا بينها وفرضها وجلاها. ما أحد يستطيع أن يقول الزوجة تأخذ الثلث أو الزوجة تأخذ النصف، لأن الله جل وعلا فرض لها الربع أو الثمن فقط، الربع في حالة والثمن في حالة أخرى. الأب والأم لكل نصيبة مقدر، ما يحتاج خلاف ولا يختلف في هذا. وهكذا كل وارث بين الله جل وعلا نصيبه فرضه في كتابه، والتعصيب يرجع فيه إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وفي الآية الكريمة: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، هذا في التعصيب. وفي الأبناء والبنات: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فالفروض جاءت في كتاب الله كما أن التعصيب جاء في كتاب الله. واحترام الملكية الفردية: ملك زيد يأخذه غيره، يأخذ أقرب الناس إليه، أبوه شيخ هرم في حاجة إلى النفقة كان زيد ينفق عليه، فمات زيد وخلف مال، يأخذه من؟ يأخذه البعيد، والأب شيخ كبير ما يستطيع الانفاق على نفسه، أولى الناس بذلك أبيه وأبنائه. نعم. أولا، نظام المواريث بالجاهلية والإسلام اقتضت حكمة الله تعالى أن كل من عليها فان، كل من عليها فان، كل إنسان يموت، ما يقال هذا يعمر يفني ماله. اقتضت حكمة الله أنه لا يبقى فيها هذه الدنيا أحد، تتابع حتى يحكم الله جل وعلا بفناء الدنيا بكاملها، فيفنى الخلق جميع، وعلى شرار الخلق تقوم الساعة. نعم. وأن هذه الدنيا معبر لا مقام فيها، وأن مال الإنسان ينتقل بموته إلى غيره، لكن إلى من ينتقل؟ إلى من ينتقل يا ترى؟ ماله الذي أفنى حياته في جمعه وتنميته والمحافظة عليه يذهب لمن؟ نعم. هنا يختلف نظام الجاهلية الجائر عن تشريع الإسلام العادل. نظام الجاهلية جائر لأنه من نظام سنه بشر ظالم جاهل، حينما أعطى الكبير وحرم الصغير، ولو أعطي الصغير وحرم الكبير لكان في هذا شيء من الظلم، ولكن الله جل وعلا أحكم الحاكمين وزع الميراث للكبير والصغير وكل على حسبه، وإذا تعدد الورثة كل يأخذ مقداره، وإذا كان الوارث واحد أخذ المال كله. نعم. ففي نظام الجاهلية كان ينتقل مال الميت إلى الكبير من أبنائه، فإن لم يكن فإلى أخيه أو عمه، فلا يورثون الصغار ولا الإناث بحجة أن هؤلاء لا يحمون الذمار ولا يقاتلون ولا يحوزون المغانم. نعم، يعني يمنعون ميراث الصغار وميراث الإناث، يقول هذا ما لهم حق، نعطيهم المال منين يأكلون؟ يقول نعطي المال من يستفيد منه، من يحمي الذمار، يعني يقاتل عن القبيلة وعن العشيرة ويغنم الغنائم، يذهب للنهب والسلب، ويستطيع أن يجمع المال ويقاتل إذا تعدى متعدي على القبيلة. نعم. يوضح ذلك ما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت الفرائض التي فرض الله فيها ما فرض للولد الذكر والأنثى والأبوين كرهها الناس أو بعضهم، يعني استغربوها، ومن لم يتمكن الإيمان في قلبه كرهها، يعني قال كيف يعطى الطفل الصغير والبنت والبنت إذا كان فيه ابنتان يعطيان الثلثين ماذا يبقى، وتعطى الزوجة الثمن ماذا يبقى للأخ أو العم أو ابن العم؟ كرهها بعض الناس أو بعضهم، يقول ابن عباس رضي الله عنهما، يعني ما هم كلهم. نعم. وقالوا: تعطي المرأة الربع والثمن، وتعطي الابنة النصف، وتعطى الابنة النصف، ويعطى الغلام الصغير، وليس من هؤلاء أحد يقوم يقاتل القوم ولا يحوز الغنيمة. اسكتوا عن هذا الحديث لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينساه، أو نقول له فيغيره. فقال بعضهم: يا رسول الله، أنعطي الجارية النصف، نصف ما ترك أبوها، وليست تركب الفرس ولا تقاتل القوم، ونعطي الصبي الميراث وليس يغني شيئا. وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية، ولا يعطون الميراث إلا من قاتل، يعطونه الأكبر فالأكبر. فهذا كان منطق الجاهلية العربية الذي كان يحيك في بعض الصدور، وهي تواجه فريضة الله وقسمته العادلة الحكيمة. ومنطق الجاهلية يعني الجاهلية في بعض الناس الحاضرة الذي يحيك في بعض الصدور اليوم. يعني الجاهلية ليس المراد بها ما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، الجاهلية كل تشريع وأمر ونهي يخالف التشريع الإسلامي فهو جاهلية، يقال جاهلية هذا الزمن، إذا لم يحكم فيه بشرع الله جل وعلا فهي جاهلية، فالجاهلية نسبة إلى الجهل، وما لم يكن من شرع الله فهو جهل. ولهذا يقول الله جل وعلا: أفحكم الجاهلية يبغون، الذين لا يرضون بحكم الله يسمون أنهم يريدون حكم الجاهلية. فالذي يعترض الآن على المواريث ونحوها يعتبر جاهلية، وربما يكون أسوأ حالا من الجاهلية الأولى، لأن أولئك جاهلية جهل، وهؤلاء جاهلية عن عناد ومكابرة ورد للحق وهو أبلج واضح مثل الشمس. نعم. والحاضرة الذي يحيك في بعض الصدور اليوم وهي تواجه فريضة الله وقسمته، لعله يختلف قليلا أو كثيرا عن منطق الجاهلية العربية، فيقول: كيف يعطى المال من لم يكد فيه ويتعب من الذرار؟ وهذا المنطق كذاك، كلاهما لا يدرك الحكمة ولا يلتزم الأدب، وكلاهما يجمع من ثم بين الجهال وكلاهما يجمع من ثم بين الجهالة وسوء الأدب. ثم يجيء تشريع الإسلام الحكيم، يجيء معلنا بطلان نظام الجاهلية في التوريث إجمالا بقوله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، وتفصيلا بقوله: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. وبقوله سبحانه في حق الزوجات: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. وبقوله سبحانه: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. هذا هو المبدأ العام الذي أعطى الإسلام به النساء منذ 14 قرنا حق الإرث كالرجال من ناحية المبدأ، كما حفظ به حقوق الصغار الذين كانت الجاهلية تظلمهم وتأكل حقوقهم. إن هذا النظام في التوريث هو النظام العادل المتناسق مع الفطرة ومع واقعية الحياة العائلية والإنسانية في كل حال. يبدو هذا واضحا حيث نوازنه بأي نظام آخر عرفته البشرية في جاهليتها القديمة أو جاهليتها الحديثة، وهو نظام يراعي أصل تكوين الأسرة البشرية في نفس واحد، فلا يحرم امرأة ولا صغيرة لمجرد أنه امرأة أو صغير. فلا يحرم امرأة ولا صغيرا لمجرد أنه امرأة أو صغير، يعني ما يحرم، كل يعطى حقه، المعاق والمريض والصغير والكبير كل واحد يأخذ حقه، ما يقال هذا معاق وليس بحاجة إلا نفقة بسيطة يعطى على قدره، وهذا عنده داخل وخارج وكذا وكذا يحتاج إلى نفقة أكثر فيعطى أكثر، كل أعطاه الله جل وعلا حقه بحكمة. نعم. ثانيا، ميزة نظام الإسلام في التوريث. إن ميزة نظام الإسلام في ذلك كميزته في جميع تشريعاته ظاهرة للعيان، ظهور الشمس في رابعة النهار، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. إلى دليلي. فهو الذي أوصل الحقوق إلى مستحقيها، كما في الحديث: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وإن كانت الجاهلية راعت الأقوياء وحرمت الضعفاء من الميراث، فإن الإسلام وإذا كانت الجاهلية راعت الأقوياء وحرمت الضعفاء من الميراث، فإن الإسلام راعى هؤلاء الضعفاء لأنهم أحق بالعطف والمعونة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. ولم يحرم الإسلام الأقوياء من الميراث، فكل من توفر فيه سبب من أسباب الميراث وانتفى عنه المانع ورث كبيرا ورث كبيرا كان أم صغيرا. لا تستعجل. نعم. ذكرا كان أم أنثى، قويا أم ضعيفا. وإذا كانت الجاهلية تراعي وإذا كانت الجاهلية تراعي في الوارث جانب المنفعة فقط، فلا تورث إلا من يركب الخيل ويحوز الغنيمة ويحمي الذمار، فالمنفعة أيضا لا تنعدم في غير هؤلاء، بل قد يكون غيرهم أقرب منه للمتوفى نفعا، كما يعني قال ينفع. وإن لم ينفع مثلا هو في القتال وركوب الخيل وكذا، ينفع الميت بدعائه الصالح. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. آباءكم وأبناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، والله يعلم ذلك. نعم، كما قال تعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، إنه نظام العدالة والمساواة والرحمة، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ثالثا: تقوية الإسلام بنظام التوريث لأواصر القرابة. لقد قوى الإسلام بهذا النظام أواصر القرابة بين الوارث والمورث، وأحكام الصلة بينهما بوشيجة الرحم. قال سبحانه: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فهو يقدم الذرية بالإرث على الأصول وعلى بقية القرابة. ومع هذا فلم يحرم الأصول ولم يحرم بقية القرابات، بل جعل لكل نصيبة، كل النصيب، لكن الذرية أقرب. الذرية أقرب من الأبناء، من الآباء مثلا، وهم أحوج، وهم كانت نفقتهم على المورث، والآباء ربما يكون مستغنين، فقدم الذرية وجعل للذرية النصيب الأوفى، ثم لمن بعدهم أعطاهم حقهم ولم يحرمهم. فيطمئن الإنسان الذي بذل جهده في ادخار شيء من ثمرة عمله إلى أن نسله لن يحرم ثمرة هذا العمل، وأن جهده سيرثه أهله من بعده، مما يدعوه إلى مضاعفة الجهد. ولأن الناس عربهم وعجمهم يرون إخراج منصب الرجل وثروته إلى قومه، من قومه إلى قوم آخرين، جورا وهضما، ويسخطون على ذلك. إذا أعطي مال الرجل ومنصبه لمن يقوم مقامه من قومه، رأوا ذلك عدلا ورضوا به، وذلك كالجبلة التي لا تنفك منهم. وهذا المعنى يشير إليه قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، إلى قوله: آباؤكم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. رابعا: احترام الإسلام للملكية الفردية. هذا وإن نظام التوريث في الإسلام يعطينا دلالة واضحة على احترام الإسلام للملكية الفردية، إذ أنه ملك الشخص ما أخذه الإسلام منه إلى الأبعدين، وإنما جعله في من حوله، في الأقربين. نعم. إذ أنه يسلم الثروة التي يخلفها الميت إلى يد وارثه موفرة محترمة. قال صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلورثته. وإنك لو تأملت حكمة الإسلام في احترام الملكية الفردية ووضع القواعد للمواريث لعرفت أن هذا من أكبر الدوافع التي تحفز الممولين إلى قوة الاستثمار والنشاط في الإنتاج. يعني يجتهد في الاستثمار وحفظ المال، لأنه لن يذهب بعيد. ولهذا تجد بعض ضعاف الإيمان مثلا إذا ما كان له أولاد ولا أخوة قريبين ولا أب ولا أم، ماله يرثه أباعد، تجده يحاول إذا كبر يفرق المال ويتلاعب فيه، لأنه سيأخذه أباعد. وإذا اطمأن على أن ماله سيكون بيد أولاده وبيد أبيه وأمه وبيد زوجته، اطمأن وحرص على الاستثمار وعلى جمع المال من الحلال. وإنك لو تأملت حكمة الإسلام في احترام الملكية الفردية ووضع القواعد للمواريث لعرفت أن هذا من أكبر الدوافع التي تحفز الممولين إلى قوة الاستثمار والنشاط في الإنتاج، ويدعو إلى السهر على المصالح وبذل الجهود القوية في تكثير الأموال، وهو في الوقت نفسه يحمي هذه الأموال من أن تعبث بها يد السرف والتبذير. فالرجل الذي يعرف أن الأموال التي يبذل في جمعها التي بذل في جمعها صحته وعقله ستصير بعد ذلك إلى الدولة لا ينتفع بها بنوه بطريق مباشر. ليس هناك ما يحفزه إلى ادخارها ويدفعه إلى المحافظة عليها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.